كاملة 88 و600. قبلها كل دين لا تصلح الكفالة إلا تصلح الحوالة به أيضا. بعد ثم لم يبعث وخذ مع الملاء وين أي هذه هذه أخبار من هذا المادة 88 و600. قال كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا. نعم. لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما. بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة. مثلا لو قال إني قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند لا قال لو أني قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان لا تكون الحوالة صحيحة. لا بد من المعلومية. يعني معلومية. معلومية المحال به. نعم. شرح قال لأن الدين الذي تصح الكفالة به هو الدين الصحيح، ولكن لما كان العلم بالمال المكفول به غير مشروط على ما ذكر في المادة المذكورة قال يجب أن يكون المحال به معلومة. وكلمة لكن هذه تفيد استثناء الفقرة السابقة، يعني فقرة كل دين، يعني استثناء من هذه الفقرة. لما يكون كل دين يدخل فيها المجهول والمعلوم، يدخل فيها المجهول والمعلوم، جت هذه الفقرة بتبين بتستثني من كل دين، كأنه استثني من الدين المجهول ما يصح به هذا. نعم. وكلام والسبب في ذلك المعلومية كلها مطلوبة في العقود لمنع النزاع، ولأن المطلوب في العقود هو تحصيل ما يحصل من العقد في هذا الشيء. إذا كان مجهول كيف هذا يكون؟ معلومية هذه موجودة في كل العقود، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوم، من صحة التجارة أن يكون المأجور معلوم، وهكذا. وكلام بناء عليه تفريع على هذه الفقرة الاستثنائية. وحوالة الدين المجهول غير صحيحة. تفضل. ماذا تأخرت في الطريق؟ إيه مو إحنا. شوارع مقطعة جيت من مركز الدعوة. ليش مقطعة أخي؟ حفريات. حفريات. جئت من مكان كنت أظنه أسرع. لا ما يهم. عبانا شيء آخر. تفضل الشيخ واصلها. لا ما بدي أقرأ، يلا فقط قرأها. المادة. إيه. نعم يقول فيها. إيه. كل دين. إيه. تصح الكفالة به. تصح إيه. الحوالة به. إيه. إيه. نعم. لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما. إيه. بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة. مثلا لو قال إني قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان لا تكون الحوالة صحيحة. نعم مجهولة. قال لأن الدين الذي تصح الكفالة به هو الدين الصحيح، ولكن لما كان العلم بالمال المكفول به غير مشروط على ما ذكر في المادة 3600 يجب أن يكون المحال به معلوما. وكلمة لكن هذه تفيد استثناء الفقرة السابقة، يعني فقرة كل دين. كل دين يستثنى منها الدين المجهول. نعم. لا تصح به الحوالة. نعم. وكلام بناء عليه تفريع على هذه الفقرة الاستثنائية. وحوالة الدين المجهول غير صحيحة، مع أن الكفالة بالدين المجهول صحيحة. مثلا لو قال شخص لشخص آخر إني قبلت حوالة ما يثبت لك من دين في ذمة فلان، ما يثبت لك على هذه زايدة الظاهر، ما يثبت لك من الدين عند فلان ورضي ذلك الشخص لا تصح الحوالة، لأن مجهول من اللي قد ما راح يثبت لك. نعم قبلت حوالة على ما يثبت لك. نعم. لا تصح الحوالة، ولا يجبر الشخص المذكور على التأدية إذا ثبت لذلك الشخص مطلوب. لأن الحوالة عبارة عن نقل الذمة. نقل الدين مو نقل الذمة. قال هنا نقل الذمة. نقل الذمة يعني كأنها انتقلت الذمة إلى ذمة أخرى. نقل الذمة إلى ذمة، وهذا نقل الذمة أصلا، نقل ذمة ما تنقل، نقل دين الذمة إلى ذمة، إيه هو هذا اللي أراد يعني. نقل الدين من ذمة إلى ذمة يصير. نعم. قال ويصير المحيل بريئا بهذا النقل، وحيث أنه بعد هذا النقل لا يطلب شيء من المحيل فلا يعود من الممكن الادعاء على المحيل وإثبات ذمته بعد النقل، ولكن نظرا لكون الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فيبقى من الممكن بعد الكفالة مطالبة الأصيل وإثبات الدين. لا شيء آخر للتعليل الفرق. نعم. أن الكفالة هي تبرع. وهكذا مجهولية المكفول به لا يضر، لا يضر لا الدائن ولا المدين، وإنما هو زيادة فائدة للمدين وللدائن أيضا. مجهولية المكفول بها صح؟ تصح؟ اي نعم يصح الكفالة، يصح الكفالة لأن تبرع مدي فرى الضرر بعكس الحوالة. الحوالة نقل دين، الدين لا ينقل إلا معلوم ويطالب به ويبرأ فيه المحيل. الكفالة المكفول ما يبرأ يعني بالكفالة، يعني هذه مما تستثنى من تشابه الكفالة. اي نعم تختلف من الفروق، ولو كنت تشابه بينهما لكن هذا من الفروق. نعم صح. قال فلهذا السبب الكفالة بالمجهول جائزة. اي نعم. والحوالة به لا تجوز. نعم نعم. وحيث أن المادتين هاي اللي بيها كله كذا ماكو، هي والاستثناء مالها. نعم. هاي المادتين جمعتها في المادة 31600 من كتاب الكفالة، فكان من الأنسب للسياق المذكور أن تجمع المواد المذكورة في مادة واحدة. المادة 89600 كما أن الحوالة بالديون الصحيحة كما أن الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة على الذمة أصالة صحيحة، فالحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة أيضا. نعم. يعني إذا كان الدين ثبوتا عن طريق الحوالة أو عن طريق الكفالة صحيح هذا. نعم. هل الكفيل أن يحيل كفالته على آخر؟ نعم. أن يحيل لا ما يحيل كفالة، كفالة مطالبة، كفالة مطالبة. الحوالة نقل دين والمطالبة فرع ما مر علينا، هل الحوالة نقل الدين والمطالبة أو نقل الدين فقط والمطالبة تترتب عليها؟ أما الكفالة فلا تنقل الدين، تنقل فقط مطالبة، الدين يبقى في ذمة المكفول لكن ينضم إلى الكفيل فيطالب بما التزم به، لا يطالب بدين موجود في ذمته للمطالب للمكفول له. قال في الشرح إن حوالة الديون الصحيحة كثمن البيع وبدل الإجارة والقرض وضمان المتلفات وبدل المغصوبات التي تترتب على ذمة المدين أصالة، كما أنها صحيحة، فحوالة الدين المترتب على ذمة الكفيل أو المحال عليه من جهة الكفالة أو الحوالة صحيحة أيضا. ولكنه قد ذكر في المادة السابقة أن قسما من الدين المترتب بذمة المدين من جهة الكفالة دين مجهول وحوالته غير جائزة، والكفالة بهذه الديون صحيحة أيضا، ولو كان المحتال عليه أحاله بالمال على غيره كان جائزا، لأنه لما تحول المال إليه بالحوالة التحق بما كان واجبا بالأصل. ما يقال مو الكفالة هي يعني مو كلها دائما يعني تكفل شيء مجهول. مو يعني ما بده يحكي أنه ما تصح بالكفالة طبعا راح تصح بالحوالة، فإذا ما ثبت عن طريق الكفالة الصحيحة بحيث يمكن أن تكون قابل الحوالة تصح بها الحوالة. قال ولو كان المحتال عليه أحاله بالمال على غيره كان جائزا، لأنه لما تحول المال إليه بالحوالة التحق بما كان واجبا في الأصل. وكما يصح التحويل من الذمة الأولى إلى ذمته يصح التحويل من ذمته إلى ذمة أخرى. يعني أنا حولت أنا مدين، حولت دينك الذي علي على فلان على أحمد. صار هذا الدين نقل لأحمد من قبله، أحمد يقدر أيضا يحوله على آخر وهكذا. إذا كفل يا شيخ شخص دين آخر المكفول له ثم المكفول له أحال الدين، ماكو يحيل له، ماكو الدين، هو الكفيل ما عليه هو مطالب، يطالب صحيح، فشنو يحول مطالبة؟ لا لا, لا مش الكفيل، لا لا, لا لا لا بعد الكفالة الذي أحال المكفول له، المكفول له أحال الدين على الكفيل، هو أول شيء كفله ثم أحال الدين عليه. المكفول له شبيه هذا المكفول له أصبح مكفول له هو الدائن. الدائن زين شبيه هذا الدائن هو يحيل هذا المكفول له المدين يا شيخ. لا لا المكفول عنه هو المدين. المكفول عنه أصبح إيه محيلا فيما بعد. المكفول عنه هو المدين، مو هيجي المدين أحال دائنه إلى كذا وكان الدائن صار مكفول له، نقل هذا نقل إلى كذا، ما في حوالة تكون مجردة، يعني حوالة نقلت الدين فقط إلى شخص آخر، يعني نقل دين المكفول له هو الدائن يعني. أيوه. المكفول له هو الدائن. صحيح. نقل هذا بين الدائن إلى شخص آخر أقبس هذا هو. طيب هل ما تنقل عليه بعد لأن الكفيل كفل هذا الشخص؟ لا أنا لا أقصد أنها تنقل بس عليه. إيه؟ هل الحوالة بعد الكفالة صحيحة؟ شنو الحوالة بعد الكفالة؟ يعني شخص كفل شخص في دينه. في أجل هو أنا أقول أنت كفلت عبد الله. أي نعم. عرفت؟ أي نعم. للدين الذي أنا على عبد الله. نعم. زين. عبد الله هو حول هذا هو مو مدين؟ مدين نعم. هو مدين. هو يقدر يحول هذا المدين إلى شخص آخر بشرط أن أقبل. أي نعم. هذا المكفول. فبلد. ينقل الدين فقط وتنتهي الكفالة. لكن لم ما تروح الكفالة وياه. لكن لم ينقل الدين الآخر، نقله إلي إلى الكفيل. حال الدين لا هاي كفيل ابني. أنا في البداية كنت كفيل. نقلك للكفيل. صار الكفيل هو المحل عليه وانتهت الكفالة. سلكت الكفالة. فهنا أنا قصدي انتقل الدين وليس المطالبة. لأن المطالبة قد منقولة بالكفالة. هي انتهت الكفالة بطلت خلاص. خلاص صار الكفيل أصيل. هذا المكفول عنه. المكفول عنه هو نقل الدين هو مدين يعني هو مدين مو مدين المكفول عنه نقل الدين ماله الى الكفيل صار هو المحال عليه انت بعد قال وحيث ان هذه الماده فرع الفقره الاولى من الماده الانفه كان ارادها تفريعا لها مناسبا مثلا كما ان حواله شخص دينه البالغ 1000 قرش والمتسبب عن ثمن المبيع او جهه القرض الصحيحه فحوالة المبلغ الذي لزم ذمته حسب الكفالة بعد أن كان بعد أن كفل دينا آخر صحيحة أيضا على ما مر في المادة كذا حتى أنه لو أحال شخص البايع بثمن المبيع على شخص آخر بعد أن كفل الثمن المذكور لزم البايع أن يأخذ الثمن المذكور من المحال عليه وليس له أن يطلبه من المشتري وكذلك إذا أحال شخص الدين الذي قبله قبله حوالة على نفسه البالغ 1000 قرش على شخص آخر أو على المحيل صح ذلك ويصير المحال عليه ذلك الشخص بريئا من الدين وينتقل الدين إلى الشخص الآخر المار ذكره أو إلى المحيل يعني حيثما ثبت الدين ثبت الدين في ذمة إنسان سواء عن طريق حوالة أو عن طريق بيع أو عن طريق شراء يقدر ينقل إلى شخص آخر وذلك الشخص الآخر يكون هو المحال عليه وتنتفي كل الأشياء التي التزم بها ككفالة وما إلى ذلك يعني الحوالة السابقة تلغي الحوالة اللي مو تلغيها ابني لا ما تلغيها ما لازم تلغي الحوالة السابقة شنو تلغي يعني كل شيء حوالة عقد قائم بذاته يعني فلان هو المدين وأنا الدائن مو هيجي أنا الدائن حصلت فرد كفالة أيضا يكفل هذا الشخص عبد الله الذي هو صار محيط مدين هو فلما يحول دين هذا على الكفيل بحيث هو يبرأ منها الصحة هذه أنا أصير أنت الكفيل مدين إلي بعد ماكو كفيل شنو تكفل أنت صرت أنت مدين إلي فتتحرى عن الكفالة لأن الدين الحوالة تنقل الدين الدين هذا هو صفته النقل إليك وتنتهي الكفالة ولكن طبعا هنا يشترط فيها أن يقبل كما قلنا الحوالة ما تتم إلا برضا الأطراف الثلاثة فإذا قبل المحال له أو المكفول له وهو الدائن يعني قبل بالحوالة الصح تمشي هذه الأمور ويصير دائن لفلان أما إذا ما قبل ما الصح إذا انتقل الدين يا شيخ على الكفيل بالحوالة وأصبح مدينا وبرئ الأصيل إذا قام الأصيل بعدها وكفل هذا الذي كان كفيلا له هل لا أبدا نلعب إحنا هل تصح كذا؟ ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما لا كل شيء هذا مو مسألة قوة وكذا كفالة هي تحفظ الدين كما هو وتزيد توثيقا الحوالة تنقل أصلا قد تكون القوة إذا كان المحال عليه رجل مليء ولازم وما إلى ذلك فالصير أقوى وقد تكون الكفالة أقوى لأنه الكفيل مليء وهكذا نعم نعم يعني الكفالة هي التوثيق، الحوالة بعض الفقهاء يجعلها أيضا من التوثيق. عندنا عقود التوثيق الرهن والكفالة، هذا ما بيها خلاف، توثق الدين تقويه لكون صار مطالب آخر به. لكن الحوالة مختلفين به، هل هي من عقود التوثيق أم لا؟ هو المدين يبقى مدين واحد، يعني كما المحيل هو مدين واحد، لما حول صار هذا بالحوالة صار الدائن له مدين آخر واحد أنبا واحد. فالتوثيق تأتي من صفة المحال عليه الجديد، صفة كونه ملي، كونه حسن الأخلاق إلى آخره. بالكفالة لا، تنضم كائن جديد، ذمة جديدة. الرهن بيعطي شيء جديد وهو الرهن بيد الدائن، فكل واحد له وجه. لكن هي فيها تغلب معنى التوثيق أيضا، لكن ليس توثيقا تماما، ولكن فيها معنى التوثيق من جهة إذا كان المحال عليه هو أوثق، يعني أقرب تحصيلا للدين منه، لأمانته، لملاءته، لقرب محل من الدائن وهكذا. يعني فرق مثلا المدين مالك هو وياك في صنعاء، والمدين الآخر اللي المحال عليه مثلا في لندن أو في الحديدة، وين يشوف هذا الطالبة؟ القريب منك هذا صار أحسن إليك، وبهذا الحسن صار يعني أقوى، وثق الدين أكثر، لأن التوثيق أما بشخص ينضم إلى المدين أو برهن يكون بيد الدائن يأخذه، أو يتوثق بشيء آخر بصفة هذا الشخص المحال عليه من سهولة مطالبته، من إمكان هذه المطالبة إلى آخره. كل معاني التي تسهل على الدائن تحصيل دينه بصورة أكثر مما كان عليه فهذا توثيق للدين. فالحوالة بها المعاني فيمكن نعتبرها هي من عقود التوثيق. نعم. قال الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة. نعم. الأحكام جمع حكم، يقصد منه هنا معنى الأثر المترتب على الحكم. نعم. والكلمة الحكم تحتمل معنيين، الحكم بمعنى ما يترتب على العقد، فتقول مثل أحكام البيع، انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية، هذا الحكم بمعنى الأثر النتيجة. المعنى الثاني للحكم هو من، هل هو واجب مثلا البيع، شنو حكمه؟ يقول لك حل، أحل الله البيع. فالحكم يتأمى بمعنى وصف الشيء، العقد أو التصرف من جهة الحل والحرمة، ويأتي بمعنى ما يترتب على التصرف من آثار معينة. قال يعني هنا ما يريد بها مسألة الحل والحرمة، والآثار المترتبة على العقد، على عقد الحوالة. نعم. قال يعني أن معنى حكم الحوالة الأثر المترتب على الحوالة. إيه صح هذا. وهذا الأثر هنا أشياء كثيرة. وهذا الأثر هنا أشياء كبراءة المحيل. إيه؟ وحكم المادة الآتية جار في كل انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه، براءة المحيل. نعم. قال وخلاصة المسائل المهمة في هذا الباب مدرجة هنا كما يأتي. إيه؟ خلاصة الباب الثاني إيه؟ أحكام الحوالة واحد. إيه؟ الأحكام العمومية يعددها كلها. نعم. الأحكام العمومية. إيه؟ الحكم الأول إيه؟ المحيل يصير بريئا مؤقتا من دينه. ليش قال مؤقتا؟ لأن الحوالة نقل وتحويل. قال هكذا علل. إيه؟ قال لأن الحوالة نقل وتحويل. إيه؟ وهذا إنما يتحقق بفراغ ذمة الأصيل، وإن وجد كفيل فهو يبرأ أيضا، لأن براءة الكفيل تلزم من براءة الأصيل. قيل مؤقتا قيد مؤقتا لأجل الاحتراز من جهات انتهاء حكم الحوالة بصورة التوى وفسخ الحوالة. هو هذا التوى يعني من حيث العلاج، لأن قلنا في الحوالة يوجد شرط ظني، سلامة المدين، سلامة الدين للمحال له. فلو هو حالة وهذا المحال عليه أفلس أو غيب نفسه أو مات مفلسا وكذا، راح عليه فيرجع هنا، مو ماكو حاجة لشرط، لأن هذا شرط ظني، شرط التوى. يعني إذا هلك المحال به بأي سبب إن كان فيقدر يرجع المحال له على المحيل. وعلى هذا يا شيخ هذا شرط ظني. نعم. إذا لكن إذا صرح به بعد أكثر يعني أحسن يكون. نعم. إذا سدد المحيل الدين بعد الحوالة فيجبر المحال له على قبولها. على هذا يا شيخ؟ لا لا، ما كل إجبار، الإجبار هاي شيء ثاني، الإجبار هذا شيء ثاني. يعني مثلا إذا كان محل التسليم في صنعاء، هو شافها بعدن قال لها هذا المحال به، ايش يسوي به يعني؟ قد يكون المحال به نقود وأخاف أن يستلمها، أو أشياء منقولة مثلها ما أريد يستلمها، يعني مو مسألة بالشرط هذا. أما إذا ماكو شرط فيسلم حسب ما جرت العادة في تسليم أمثال هذا الدين كنقود مثلا أو أشياء مثلية وهكذا، وجرت العادة أن يسلم في مكان أمين، يعني مثلا هو في زحمة أو في ظلمة أو طالع بسفر وحده، أو يعني ما جرى العرف عادة في مكان تسليم الدين. أنا أقصد الوكيل هي تبرأ ذمته بالحوالة، تبرأ صحيح هذا، لكن بعد أن يوصل الدين هذا، يصل الدين إلى المحال له. طيب بأنه ما هلك يعني وصل. أيوة. نعم. طيب إذا سددت دين المحيل قبل أن يسدده المحال عليه، فهل يجبر المحال له أن يقبل بهذا السداد؟ لا، إذا هو حوله هذا قبله. فإذا قبل هذا فيطالب المحيل أنه بعد سقط المحال له الحوالة. يعني مسألة هو يعني أخذ دينه من المحيل، فينظر فيه هو انتهى لازم هذا، يعني هو أخذ قبل وانتقل الدين، فهذا استلم شيء ليس له، يعني كأنه صار بيده أمانة وليس تسديدا للدين، لأن الدين هو انتقل، إلا إذا اتفق على فسخ الحوالة. فسخ الحوالة يمكن عند ذلك يكون تسلمه لهذا الدين تسلم صحيح. هنا إذا مات ذلك مفلسا سيرجع الدين عليه، فيقول أنا أريد أن أسدده حتى أخشى أن يموت. أدري ما يخالف إني، هذا انتقل الدين هو بالحوالة، انتقل يعني انتهت فيها المسألة هذه، فيريد هنا أن يفسخ هذه الحوالة، إلا إذا قلنا نعم يفسخ إذا عرف بأنه ما صارت، ما وصل الرضا مال المحال عليه، ما وصل هذا، فإذا هذا يتراجع عنه، يصير مسائل إثباتية. وإلا هو إذا تم نقل الدين عن طريق وصول الخبر إلى المحال عليه ورضا بالحوالة انتهى بعد، دين صار هذا، فما يعطيه المدين الأصلي للمحال له هذا يعطيه، فالشيء ليس ملزم به، بس فد واحد يسدد الدين وهو كان سدده، فإذا أمطيت هي على أمل أنت ما سددت تقدر ترجع تسترجع منه. نعم. قال التوى، إيه؟ الحوالة تنتهي بتوى الدين عند المحال عليه قبل أن يستوفي المحال له دينه ويعود الدين إلى المحيل، لأن براءة المحيل مشروطة بسلامة حق المحال له. نعم. شوف، مشروطة السلامة، مشروطة بالسلامة يعني. نعم. ولو ما يذكر الشرط هذا، هذا شرط ظني. نعم. فإذا عدمت السلامة تزول البراءة أيضا. نعم. وعند الإمام الشافعي لا يعود الدين إلى المحيل أبدا، لأن الساقط لا يعود. بها وجهة نظر. بها وجهة نظر هذه. ولكن الأرجح. نعم. ولكن الأرجح. الأرجح الرجوع يعني. الرجوع. يعني يرجع على المحيل. يعني إلا إذا كان التوى بتقصير من المحال له. كان يأتي المحال عليه يقول له خذ هذا الدين فرفض كذا فهلك، ها التقصير منه. نعم. ولو ما ذاكر هذا، هاي يفهم اللي ذا قوله من القواعد العامة، يعني كون أنه يقدر يرجع إذا هلك. شنو هلك؟ ذا نشوف الهلاك ليش الهلاك، إن كان بتقصيره ويتحمل تقصيره. هذا استثناء من قاعدة الساقط لا يعود بالنسبة للأحكام. لا، مال الشافعي رحمة الله عليه شنو وجهة نظره؟ لما حولته انتقل هذا الحق، انتقل وسقط من ذمة المدين، فالساقط لا يعود، مثل الإبراء ديك عليه. السل واحد إذا أبرأ الدائن المدين قال له أنا أبرأتك من الدين الذي لي عليك، فإذا قال بعد ساعة أنا ندمت خلص ما تقدر، لأن هذا الدين هو فد وصف، وأنا أبرأتك منه خلص بعد ما ينسق بي إلا برضا جديد مني. إيه؟ فهذا كذلك الدين لما حولته وقبلت أيها المحال له أنت وتمت الحوالة، فأنت تجي بعد ذلك ترجع على المحيط ولو بالتوى، شنو لازم أنا بالتوى الهلاك؟ هذا معرض عليه يعني، هذا يحتمل الآن ما ظل متحمل به، لما النقل النقل وبرأت وانتهيت، فما يعود هذا، لأن حق هذا من الحقوق التي إذا سقطت لا تؤدي معنى الإبراء والبراءة. ويرجع نقول من آثار الحوالة براءة المحيط. يعني عند الأحناف البراءة مؤقتة وعند الشافعي دائمة، هذا معناه يعني، أو أن الشافعي لا يشترط الشرط، ليس عنده شرط، ما عنده هذا الشرط هذا، حتى إذا اشترط هذا ما يقبل الشرط هذا، يعتبر باطل يعني. باطل، لأن خلاف مقتضى الحوالة، خلاف مقتضى العقل. نعم. قال يكون التوى عند الإمام الأعظم على وجهين. إيه؟ الوجه الأول لعدم وجود بينة عند المحيل والمحال له تثبت الحوالة إذا أنكرها. إذا أنكرها المحال عليه. نعم. لعدم وجود بينة عند المحيل والمحال له تثبت الحوالة إذا أنكرها المحال عليه. إيه؟ يعني المحيل والمحال له متبقين. المحيل عند كان عليه الدين وحوله، والمحال له قبل مو، لكن المحال عليه بعد ما رضى أنكر. أنكر هذه حالة توى، هذا حالة من حالات التوى. نشوف شنو حكمه بالحالة. هو يبين التوى نوعين، ما معنى هذا النوع الأول؟ والنوع الثاني قال بوفاة الوجه الثاني بوفاة المحال عليه مفلسا. مفلسا، موته مفلسا مو حي، لأن الحي المفلس يجوز يقتني، لكن إذا مات مفلس أكو أمل يقتني؟ ما يمقتني، قابل يصير غريب القبرة. قال وإن كان له كفيل لا يرجع على المحيل. لا يرجع على المحيل التوى نظرا لقول الإمامين عدا عن هاتين الصورتين. يعني بهالحالتين فقط يرجع المحال عليه، المحال له على المحيل بس صورتين فقط، لا يرجع على المحيل. نعم. الكفيل هنا لمن؟ ايه. قال وإن كان له كفيل لا يرجع على المحيل. الكفيل مال المحال عليه. عليه. نعم. التوى نظرا لقول الإمامين عن عدا عن هاتين الصورتين، لكن هذا المحل نظر الحقيقة. نعم. ليش مقيد التوى بهالصورتين؟ ألا ترى لو أن المحال عليه يعني الهلاك صار مو بتقصير منا أو كذا أو ما أدري. قال النظر النوع التوى نظرا لقول الإمامين عدا عن هاتين الصورتين يكون بصدور حكم بإفلاس المحكوم عليه وهو في قيد الحياة، يعني هذا الصورة ثالثة عندهما. إيه ناك مات مفلسا، مات مفلسا وهنا مات بالحياة، بالحياة بشرط صدور حكم. إيه يعدنا حالة ثالثة. اي حالة ثالثة. عند الإمام أبي يوسف ومحمد. بأنه جوز هذا يدعي الإفلاس كذب، فلما يأتي حكم قاضي خلص ما يضر معه. هو ليس بالحكم يا شيخ، يقول الأولى بعد وفاته، وهنا بقيد وهو على قيد الحياة. لا بعد وفاته. لا هنا على قيد الحياة. إيه هو بقيد الحياة، لأن بعد وفاته انتهى بعد. أي نعم. إن من نحاكم، إن من نكذب، علي من نقيم دعوة. هنا ده يدعي الإفلاس. فلما تقام عليه دعوة، لأن هذا من بيمتنع. يقول ما عندي يعني، تقام عليه دعوة فالمحال عليه يدعي الإفلاس، فإذا ثبت من ذلك القاضي، القاضي صدر حكم بالإفلاس، لأنك أحكام الإفلاس أكو في الفقه الإسلامي. إذا واحد مفلس ثبت إفلاسه وعليه ديون كثيرة، شنو الحكم هنا؟ تأخذ هالموجود وتقسم على الدائنين بنسبة ديونهم وما إلى ذلك، يعني أشياء لها. فهذا لما يصدر حكم، حكم القاضي يعتبر حجة على الكافة، ملزم يعني، هذا يجب أن يحترم من قبل الكافة ويلتزمون به. هذا حكم الحاكم يعتبر حجة على الكافة. بعد أن حكم الحاكم ورجعت الحوالة إلى المدينة الأصلي، ثم بعد ذلك أيسر هذا المحال عليه، مدلة خلص انتهت، هذا مسألة جديدة. إذا استوفى إذا استوفى هذا في حالة إفلاسة، إذا المحال له ما حصل يبقى هذا فرد الدين، لكن إذا ظهر أنه أو صار عنده مال جديد يمكن يعني يطالب به، باعتبار أن الحقوق يعني لا تسقط بالتقادم إلا إذا قلنا الساقط لا يعود يعني فيها مجال للكلام والاجتهاد. نعم. قال فسخ الحوالة تكون إما بالإقالة أولا وإما ثانيا بخيار الشرط. يعني بيع، يعني الحوالة بيع يا شيخ بهذا الاعتبار، لا يفسد. لا كاي عقد بنشوف فسخة بير، يعني العقود تفسخ بتراضي الأطراف التي عقدته. فإذا هو يعني المحال له قال للمحيل أن يفسخ هاي حوالتك، هذا مو زين هذا، وقبل مو هيك، يبقى ذاك المحال عليه الظاهر ما يعتبر هذا اللي رجع الدائن نفسه. فإذا كان سوى الفسخ بين المحال له والمحال عليه حتى يرجع الدين على المدين الأصلي، الظاهر أيضا يبقى لنا هو الدين رجع عليه والدائن نفسه، فالفسخ ممكن عن طريق يعني رجوع أطراف الحوالة عن الحوالة. نعم شيخنا. نعم. هذا هنا ما دام الحوالة يتم فسخها في الإقالة بين المحيل والمحال، هذا دليل على أن عقد الحوالة الفسخ هو قبوله الطرفان. إيه الفسخ الإقالة، الإقالة تحتاج إلى تراضي الأطراف. نعم. الفسخ لا، لوجود عيب. لوجود عيب في العقد فيفسخ العقد، لأن يرجع كل واحد في حالته الأولى، أو يفسخ تفسخ الحوالة بحكم القاضي. كما لو كان أحد أطراف الصبي أو غير مميز أو ما إلى ذلك، يصير القاضي يفسخها. نعم. شيخنا الذي أريد أن أقوله أنه هنا فسخ الحوالة بالإقالة. قلتم إنه الإقالة بمعنى أن المحيل والمحال له اتفقا على الفسخ. يقيله. نعم. إقالة. وأيضا الطرف الثالث اللي هو المحال عليه ليس بلازم هنا. لا ما ليس بلازم، بيناتهم بيناتهم. هذا دليل على ويخبر. أن الحوالة كان. تم بين الاثنين. بين الاثنين. وأن رضا المحال عليه إنما هو يعني ثانوي هنا لتمامها. كذلك إذا اتفق المحال له والمحال عليه على الإقالة. على الإقالة هنا هل ما يخالف على الإقالة هنا هل تصح هذه؟ هنا ننظر، مو هذا الدين راح من المحيل، راح انتقل وصار كأنه أجنبي، صارت العلاقة بين المحال له والمحال عليه بيناتهم هم. فإذا هم قالوا خلينا نبطل ونرجع، فيبدوني أنه في الحالة ما تصح هكذا قال إلا إذا رضي بها المحيل، لأنه كأنه راح يصير الدين جديد عليه. يمكن هو سوى حسابات يمكن كذا، لكن بخلاف لو المحيل والمحال له تبقى بذلك الدين، يرجع المحال عليه يرجع الدائن نفسه. طيب لو حدثت الإقالة بين المحال عليه والمحيل. نعم المحال عليه والمحيل. يعني المحال عليه طلب الإقالة من المحيل. لا المحيل انتقل منه، خرج هذا من الدين، يعني الطاهية للمحال له كأنه، فيصح بيناتهم الإقالة، لأن كأن المحيل سلم شيء والمحال له قبله بالإقالة، يرجع كل واحد إلى حالة المحال له. المحيل عليه، المحال عليه يا شيخ، مش مين المحال عليه والمحيل، هل تصح الإقالة بينهم؟ والمحال والمحال صار هو البيت، ما عنده صفة بعد. أقول لك المحيل شنو صفته يتفق ويا المحال عليه؟ المحال على الدين الذي كان للمحيل راح منه، صار ملك المحال له. طيب وإيش الصفة بالنسبة بين المحيل والمحال له حتى يتفق عليه؟ لا المحيل والمحال عليه هو كان بيناتهم، المحال عليه مسلم، صاحب الدين الاصلي، هو الدائن الاصلي وهذا المدين الاصلي. إيه المحال عليه ينتظر. ينتظر هو من يجي ياخذ هذا الحق. فكان في اللي ينتظر ويستلم منه والمحيل، ولكن بالحوار صار المحال له، تالي تراجع بين المحيل، هو ما ينتظر، ما عنده شيء ولا الى اثر ولا يتاثر بشيء، رجع الامر كما كان. اللي قاله هي ارجاع العاقدين أو ذوي الشأن إلى ما كانوا عليه قبل هذا العقد. نعم. يقول الصورة الثانية اللي بها أو الحالة الثانية التي تكون بها فسخ الحوالة خيار الشرط. نعم تمام. كيف شرط؟ هذا مثلاً حولتك هذا ولي الشرط المحال ولي الشرط ثلاثة أيام، أما أقبل أو ما أقبل، وقلنا يشترط قبول المحال له. نعم. وكذلك إذا قلنا محال عليه رضا أيضاً شرط. فإذا يقول أنا أقول له المحال له أنا أمهلني يومين ثلاث، لو أقبل الحوالة لو ما أقبلها انتهى الشرط. إيه يعني هذا خيار الشرط كما هو خيار البيع، كما هو يكون للبائع يكون للمشتري، كذلك يكون خيار الشرط لكل طرف من هالأطراف الثلاثة. في الحوالة يكون. أي نعم. الكفالة أيضا فيها خيار شرط. عقد الكفالة. لا الكفيل هو متبرع ويجوز يعني هنا الكفيل، كما لو واحد باع لآخر سلعة وقال له ما بيعك إلا تجيب لي كفيل، فالكفيل الشخص قال أنا أكفلك لكن لي خيار شرط يومين ثلاثة يعني أتمهل فيها، أكفلك أم لا؟ نعم يصح، لأن كل التزام يجوز لصاحبه أن يشترط نفسه خيار، هل يلتزم به ويمضي فيه أم لا؟ كفالة بها التزام لو ما بها بها التزام. نعم. قال الحكم الثاني يثبت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له. نعم صحيح. هذا الأثر الثاني. نعم. الأثر الأول يصير براءة المحال. نعم مطالبة. نعم. هنا ثبوت المطالبة في الطرف الثاني. نعم. ليش ما يقول يا شيخ ينتقل المال بدل ثبوت المطالبة، ينتقل المال من المحيل إلى المحال؟ بعد ذي فرزنا ابني. أول واحدة شنو قال؟ قال البراءة المؤقتة. هاي البراءة. براءة شيء والمطالبة ثاني شيء شنو؟ مطالبة البراءة بالنسبة للمحيل، المطالبة بالنسبة شنو؟ للمحال له، هو اللي يطالب. هذا أثر من الآثار. المطالبة هي أثر الانتقال للمطالبة، هل أثر بما يتعلق بالحق المحال له. نعم. الأحكام الخصوصية يعني صار كأنه حقين، حق أن المحيل براءة بنته، حق للمحال له يطالب. يطالب المحال عليه. نعم. الأحكام الخصوصية في الحوالة المقيدة. ينقطع حق مطالبة المحيل الثابت بسبب ماله الذي بيد المحال عليه أو ذمته، ولكون الحوالة تقيدت بالمال الذي في ذمة المحال عليه تعلق حق الطالب به. يعني حق المحال له به. وليس للمحال عليه أن يعطيه إلى المحيل بعد ذلك. نعم. وإن أعطى يكون ضامناً. ويرجع على المحيل. وإذا توفي المحيل وتركته مستغرقة يعني. مش مستفرقة. نعم. مستغرقة بالديون. مستغرقة بالديون فليس للغرماء أن يتداخلوا في ذلك المال لأنه تقيدت بالحوالة. لذلك المال محال به يعني. نعم محال به. يعني صار كأنه كدين الرهن. يعني الدين إذا كان مقيد بمرهون، الدائن أخذ رهن بدينه، الدائن الثاني ما أخذ رهن بدينه وإنما تعلق بذمة المدين، الثالث أيضا يعني ما أخذ بدينه الثابت في هذا، يعني الشخص هذا صار مدين لثلاث أشخاص لكن واحد منهم أخذ شنو؟ رهن بدينه، فاللي أخذ رهن بدينه يستوفي هو دينه من هذا الرهن ولا يشاركه أحد، حتى لو استغرق الاستيفاء كل المرهون أخذها خلص ذلك ما لهم شيء، لكن لو كل الديون وديون في الذمة ما موثقة برهن فتقسم التركة مال الميت إذا كانت مستغرقة بالديون، يعني الديون أكثر من هذا، قسمة الغرماء، قسمة الغرماء يعني كل واحد يأخذ من دينه بنسبة دينه، مثلا واحد عنده 10، واحد عنده 20، واحد عنده 30، فاللي ياخذ التركه ما تستوفي ما تكفي هذه، فاللي ياخذ ابو الثلاثين ياخذ ثلاث مرات بقد ابو العشره وبقد هذا، يعني نسبه تناسب. احنا طريقتنا الحسابيه نقول التركه مثلا هي 50 ريال، مجموع الديون 10 و20 و30 60، اذا التركه 50 فهذه اللي يقابلها 60 مو؟ فاذا واحد عنده 10 قد يقابلها من 50، تقول 50 في 10 على 60، هاي الطريقة الحسابية. نعم. قال وإذا أحال شخص الدائن المحال له على المحال عليه بناء على أن يبيع مالا معينا من أموال الشخص المذكور وقبل ذلك تصح الحوالة ويجبر المحال عليه أولا على بيع المال وثانيا على إفاء الدين من ثمنه لأنه وكل بأمر المحيل ببيع ذلك المال. صحيح. هذا إجمالي وزع بالصورة الأول أبطال. ليس صحيح هذا. لا ما هذا أكو عندي أنا يعني عندي أنا يعني منطيق مثلا فرد أفرض سيارة ما منها عندك وأنا مدين إلى شخص آخر فد 100,000 أو كذا ثمن كبير، أنا حولتك على هذا الوديع اللي مخلي سيارته بأن يبيع السيارة ومن ثمنها يعطيك إياه قبل، فشنو معناها؟ كأني وكلته أولا للبيع. للبيع. الشيء الثاني جعلته محال علي بأن يسدد الدين من ثمن السيارة، فصار سليمة وصحيحة. لكن ايش يبقى؟ يبقى إذا ثمن السيارة أقل من الدين، أقل من الدين، فالمحال عليه ما يتحمل سوى ثمن السيارة هذه، أما الباقي فيرجع في ذمة المدين المحيل الأصلي. وعلى هذا يتصح حوالة جزء من الدين. نعم يقدر حوله حوله، أنا فلان يطلبني 1000، أنا يطلبني 1000، أنا أطلب واحد بس 500، أقول له لك بقى أنت تطلبني 1000 خذ 500 حوالة على مديني، فيأخذها من ألف أنا مديون 500. نعم يجوز، لما يجوز حوالة الكل تجوز حوالة الجزء. نعم. قال: المسائل التي يعود فيها الدين على المحيل في الحوالة المقيدة. نعم. المسألة الأولى: إذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع في الحوالة المقيدة بأن تؤدى من المطلوب الذي للبائع في ذمة المشتري من جهة ثمن المبيع، لا تبطل الحوالة. ها؟ يقول لا تبطل الحوالة. لا. في هذه الحالات يعني. لا هي لا هي تبطل بالنسبة مقيدة. أي. لا لا تبطل الحوالة ما يصير لا. والعنوان المسائل التي يعود فيها الدين على المحيل. على المحيل. تبطل هنا الحوالة. ليش تبطل؟ يعني قيدها ديما قيد وفائها بالشيء هذا. فإذا هلك الشيء، أما هلك أو بالشرط أو بأي شيء كان، عرفت أخي؟ فترجع الحوالة على المدين على المحيل. لأنه كان المطلوب منه يوفي من هالشيء هذا. هذا الشيء ما قدر يبيعه، رجع له، أما بالعيب أو بالضرر أو بخيار الشرط أو بالهلاك أو إذ أي شيء كان رجوعا بحيث ما مسؤول عنه هذا المحال عليه، الدين يرجع لهذا، ما تبقى حوالة بعد. طيب شيخنا نعيد قراءة العنوان والكلام إلى نهاية حتى شيخ ما يكون وكيل لأن عين قائمة عند المحال. لا هذا نحكي إحنا ابني على الحوالة يظل. لا إحنا قلنا ابني ذاك بالتكييف كأنه وكله بالبيع وأحال عليه الدين بأن يوفيه من الثمن. لا هي حوالة لكن تتضمن قبلها وكالة. أنا حولت هذا الدين على فلان الذي عندي سيارتي عند وديعة وقلت له خذ هذه الدينك من ثمن السيارة وأخبرت الوديع بأن يعطيه الثمن من السيارة، فصار هالتصرف يشتمل شيئا، وكالة بالبيع ببيع السيارة وإحالة الدين عليه بأن يدي من الثمن. كأنك وكلت المحال له. وكلته بأنه يسدد يمكن، لكن هو بيجيبها مثال على الحوالة والمثال يصدق عليها. شو الحوالة يا شيخ؟ قالوا تصح سواء كان مدينا أو غير مدين، فصحتها صحيحة. نعم قلنا المحال عليه مدينا للمحيل أو لا. هي قلنا صحيح. فإذا أحالها عليه وهو مدين، إذا سقط هذا الدين هل تنتقل الحوالة؟ ماذا أفهم؟ أنت تقول لي المحيل المحال عليه لا يشترط أن يكون مدين، صحيح هذا. نعم. ويجوز أن يكون مدين ويجوز ما يكون مدين. عنتين منه. شنو السؤال؟ إذا حولها إلى المحال عليه وكان المحال عليه مدينا للمحيل. إذا محيل نعم صحة الكفالة يصير هو مطالب. طيب إذا سقط هذا الدين بإبراء المحيل المحال عليه. شلون إبراء؟ يعني سقط هذا الدين أبرأ المحيل من الدين الذي عليه. هذا يصير يعني بعد ما قبل المحال عليه ما يصح إبراء، لأنه أبرأ شيء لا يملكه. لا يملكه. ما أصول أبرأ. فشلون يحيل شيء معدوم ما موجود؟ أقرأت اللي أردت أخي. نعم قال العنوان المسائل التي يعود فيها الدين على المحيل في الحوالة المقيدة. في الحوالة المقيدة. شنو العنوان؟ الأحوال التي ينتقل فيها الدين إلى المحيل في أي حالة؟ الحوالة المقيدة. مقيدة. لا تجيني بعد ما غير شكل. الحالة الأولى. يقول إذا هلك المبيع. المبيع شنو المبيع هنا؟ يعني المحيل. حول الدائن بأن يستوفي دينا من المبيع، من المبيع اللي وكله ببيع. نعم. قال إذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع في الحوالة المقيدة، في جميع الحالات المبيع عما هلك بدون تقصير منه فلم يعد له وجود، أو الحالات الأخرى المبيع رجع لكن غير صالح للثمن للبيع، أما رد بالعيب أو رد بخيار الشرط أو مو تمام، أو أقيل البيع في الحوالة المقيدة، في أقيل البيع بالحوالة من المطلوب، من المطلوب. إذن ما صار بعد إمكانية التحويل من ثمن هذا البيع، من هذا الثمن الشيء. نعم. لأن أما هلك أو لا يصلح للبيع، إلى هنا ما في إشكال، ما في بعد إشكال. فهل هالحالة شيء يصير؟ قال إيه؟ قال أو قيل البيع في الحوالة المقيدة بأن تؤدى من المطلوب الذي للبيع في ذمة المشتري من جهة ثمن المبيع لا تبطل الحوالة. ليش؟ قال لأن الحوالة صحيحة، وإن لم يكن المحال عليه مدينا يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل. يقول كأن احنا فرضنا أنه هذا المبيع الذي يرد بالعين، لا أخي العنوان هو شنو إذا يقول أخي؟ المسائل التي يعود فيها الدين على المحيل في الحوالة المقيدة، التي يعود فيها، يعود فيها الدين إيه؟ الدين إيه؟ على المحيل في الحوالة المقيدة، الدين يعود على المحيل في الحوالة المقيدة. أي بني صح، تدري ليش هذه بهالحالة؟ أي نعم تفضل. المحال له قبل الحوالة بأنه يستوفي دينه من هذا الشيء الذي قيدت الحوالة به، فلما ما حصل هذا الشيء كأنه صار هلاك التوى، كأنه حالة من حالات التوى، فيرجع الدين في ذمة المحيل والمحال له يطالبه. نعم. هذا نعم. الباب. قال لأن الحوالة صحيحة وإن لم يكن المحال عليه مدينا يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل، وأما إذا تبينت براءة المحال عليه من ذلك الدين لكون المبيع ضبط بالاستحقاق تبطل الحوالة. هناك تبطل. نعم. الحوالة تبطل. نعم. نعم. والمشتري إن شاء أخذ الثمن من المحيل وإن شاء أخذه من المحال له. هاي حالة أخرى مال الاستحقاق. نعم. مال الاستحقاق، لأن في هالحالات ما صح، ما أمكن بيعه، أما هلك وأما يوجد خيار شرط وما إلى ذلك. أما في حالة الهلاك ماكو شيء لا يملكه المحيل، لأن يقول بالاستحقاق. نعم. فلما ما يملك هذا، إذن هذا ليست حوالة مقيدة، فيرجع إلى المحيل. شيخنا ما. في مسألة المضبوط بالاستحقاق، قبل أيام جاءتني مسألة، واحد وضع سيارته في معرض السيارات ما. لتباع ما. فصاحب المعرض كان مدينا لشخص، فجاء هذا الشخص يطالب بدينه أو بتوثيق دينه، فأعطاه هذه السيارة رهنا. ما له حق هذا. نعم. نعم. ليس له حق. لا ما. فمن يعني الآن صاحب السيارة من يطالب؟ يطالب صاحب المعرض ولا له حق المطالبة من المرهون لديه؟ لا، هذه سيارته، هذه ما باعها ولا شيء، يأخذها من الشخص اللي كانت عليه، اللي كانت عنده، اللي عنده وين موجود الآن، يأخذها منه وهو يرجع عليه. إذا يرجع على صاحب المعرض، على صاحب المعرض. نعم. قال في الصورة، في صورة التوى مسألتان. المسألة الأولى، إذا ضبطت الأمانة بالاستحقاق في الحوالة المقيدة بأن تؤدى من المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه أمانة تبطل الحوالة، لأنه لما يصل المال إلى صاحبه يكون الغاصب وغاصب الغاصب بريئين من الضمان ويعود الدين إلى المحيل. مسألة ثلاثة، إذا هلك المبلغ وكان غير مضمون كالأمانة في الحوالة المقيدة بأن تؤدى من ذلك المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه تبطل الحوالة، لأن المحال عليه التزم الحوالة بناء على أن يؤديها من ذلك المال ويعود الدين إلى المحيل، وإن كان مضمونا لا تبطل الحوالة. مضمون، مضمون ليس بأمانة يعني. لا، مضمونة إذا الأمانة هذه هلكت بتقصير منه، فتنقلب من أمانة إلى شيء مغصوب أو بحكم المغصوب. لا، حكم المغصوب. في الحوالة المبهمة، إذا كان الدين معجلا على المحال عليه تكون الحوالة معجلة ويلزم المحال عليه أن يؤديها في الحال، وإن كانت مؤجلة تكون الحوالة مؤجلة أيضا ويلزم أداؤها عند حلول. إذا مبهمة يعني تحمل كأنها حالة ولازم يؤديها حالا عند المطالبة. نعم. وعند حلول. أما إذا كانت مؤجلة حولتك بالدينك الذي لك علي تأخذه من فلان بعد شهرين. وإن عاد الدين إلى المحيل فالأجل يبقى على حاله. قال إحالة الأب والوصي دين الصبي المعجل مؤجلا غير صحيحة إذا لم يكن ذلك الدين. يعني إذا كان الدين الذي للصبي لا يحق للوصي أو الولي أن يحيد به على شخص على أن يأخذه مؤجلا، فلأن التأجيل هذا يضر للصبي. ما لم يكن ذلك الدين نتيجة عقدهم، عقد الولي أو الوصي. نعم. طيب يا شيخ، إحالة الدين المؤجل على الدين المعجل أو المعجل على الدين المؤجل؟ لا، إذا معجل، إذا هو دين الصبي، إحنا نحكي هنا على الصبي. نتكلم عن الصبي. الصبي يملك دين وهذا الدين معجل، فالولي ماله ما يقدر يحيل هذا الدين الذي له على المحال عليه وهو معجل يسوي مؤجل. لأن هذا مضر إلى الصبي. بينما كان هو من حقه يطالبه ويأخذ منه، الآن صار مؤجل، صار مؤجل. لأنه تصرف الولي والوصي منوط بالمصلحة، وليس بالمصلحة أن تؤجل دين للصبي المعجل وتجعله مؤجل. نعم. نقصت في مسألة أخرى وهي إحالة الدين المؤجل بالدين المؤجل بدين على المحال عليه وهو مؤجل، هل يحل أجله؟ ما يحل أجله، ما يحل أجله. هذا صار مؤجل من مصلحة المحال عليه، فيبقى المؤجل هذا المحال له يقبل. إيه؟ المحال له دين معجل. أي نعم. فقال له هذا المدين بالدين المعجل راح أحولك على واحد له عندي دين مؤجل، لي عنده دين مؤجل. فهذا ما موقوف على ذاك المحال عليه، المحال يقبل باعتبار صار مؤجل، ولازم يقبل المحال له من دين المعجل صار مؤجل، فهذا موقوف على رضاه، فإن تراضى الجميع ليس فيه شيء. قال إذا كان الدين معجلا على المحال عليه تكون الحوالة معجلة، ويلزم المحال عليه أن يؤديها في الحال. إيه معجلة. إيه نعم. وإن كانت مؤجلة. وإن كانت مؤجلة تكون الحوالة مؤجلة. إيه حسب الصفة الدين. حوالة ما هي يعني صفة الدين الذي على المحال عليه للمحيل، ما يعني أكو دين للمحيل في ذمة المحال عليه. نعم. فإن كان هذا الدين في ذمة المحال عليه معجل فينتقل الدين أيضا معجل، لأن هو معجل عنده. وحال به للمحال له أيضا معجل، وإذا كان مؤجل يحيل مؤجل. أما إذا غير الصفة مالته تحتاج تراضي، إذا نقل يصير تراضي. مثلا إذا كان هو دين مؤجل لي على المحال عليه والمحيل عليه دين، هو شنو هذا الدين ماله معجل، فإذا يريد يحيل بدينه المعجل على للمحال له على المحال عليه الذي له دينه هو مؤجل، ما يصح إلا إذا لو المحال له يتنازل عن الأجل عن التعجيل، لو ذاك يقبل بالتعجيل. هو كل هذا إذا حصل اكتوى في الحوالة الثانية يقول أجل ما يخالف، هي كل واحدة هذا أول واحد أحال بدينه لفلان على فلان مو هيجي تمت حوالة هاي خلص انتهينا منها. هذا المحال عليه تملك المحال به أو سدده. لا ما سدد، ما سدد خلص صار عليه هو مدين، صار هو مدين نظر بأنه ما موجود للمحيل، صار مدين به متمام يملك هذا، فحول هذا الدين لفلان. أيه. صارت علاقة بين هذا وهذا، ما لي لازم بذاك. طيب معلش، إذا حصل التوا في هذه الحالة ما لي لازم به، لما ما صار التوا في هالحالة الأولى سلامة وتصرف به وبعدها التصرف إليك. نعم. ثلاثة، بإبراء المحال له المحال عليه. خلاص، لأن المحال له صار الدائن، والدائن يقدر يبر المدين، والمحال عليه صار هو المدين أمام المحال له. أربعة، بهبة المحال له المحال به أو تصدقه به وقبول المحال عليه تلك الهبة أو الصدقة. نعم، لأن يجوز يعني أن تهب الدين الذي لك على فلان تهبه له بمنزلة الإبراء. بمنزلة الإبراء يعني بمنزلة ما قبل. نعم. ثلاثة، إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثه فقط فلا يبقى حكم للحوالة. طبعا طبعا صار هو المستفيد. نعم. لأنه لم يبقى من يطالب المحال عليه بالمحال به. هو صار. نعم. صار هو المحال له وهو المحال عليه. لكن إذا كان معه ورقة آخرين. قال بس هو واحد يعني. إذا كان واحد ما يصير هذا. نعم. نعم. قال وإذا كان وارث غير المحال عليه فيكون بريئا من الدين بمقدار حصة من الأرض. نعم. فقط ومطالبا بحصص الورثة الآخرين. نعم. هذه صورتك. المادة 90 و600 حكم الحوالة. يعني هذا كله تلخيص لما سيأتي ما مر هو تلخيص للمواد الآتية. قال حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئا من دينه وإن كان له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة وأن يثبت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له أو إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن لا تبقى له صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه. نعم بحبس الرهن وليس الرهن. لا خلص هو الرهن بدينه. نعم. بين حوله. نعم. خلص. واضح. نعم. قال الحكم الأول للحوالة هو براءة المحيل من دينه وبراءة الكفيل من الكفالة إن كان له كفيل وسواء في ذلك إن كان المحال له قبض المحال به من المحال عليه أو لم يقبض بعد وليس للمحال له أن يرجع على المحيل بعد ذلك ما لم يكن التوى على ما خلص يعني قلنا خلص فرغة زنت من الدين ما يقدر يرجع له إلا في حالة التوى. نعم. قال ويصير المحيل بريئا من دينه لأن معنى الحوالة النقل والتحويل والنقل والتحويل إنما يتحققان بفراغ ذمة الأصيل والكفيل يصير أيضا بريئا لأنه على ما جاء في المادة كذا تلزم براءة الكفيل من براءة الأصيل. صحيح. مسائل متفرعة على براءة المحيل من دينه. المسألة الأولى حيث أن المحيل صار بريئا من دينه فليس للمحال له أو لوكيله أن يطلب الدين من المحيل أو من ورثته إذا توفي حتى ولو غاب المحال عليه وتعذر طلب الدين منه. خلاص من برا هو اللي نقول بريء. نعم. ما له علاقة صار أجنبي. نعم. اعتبره صار أجنبي. نعم. إلا في حالة التوى. إلا في حالة التوى يرجع. حتى بعد وفاته يا شيخ. إيه خلاص يعني برا وورثته ما ورثته يتلقون ما له من حق. هو ما صار من حق. لأن برا المدين ماله. طيب مات المحيل. ثم بعد ذلك بفترة مات المحال عليه مفلسا. الله يعوضك. مات المحيل ثم طلع من قبره حي. ليس فيها رجوع يعني؟ أي رجوع؟ يعني بعد أن مات المحيل مات المحال عليه مفلسا بعد موت المحيل. مات المحال عليه مفلسا. حصل التوى. ما يخال إذا صار ثبت له حق الرجوع بأن ثبت إفلاسه نعم يرجع على التركة. قال حتى ولو غاب المحال عليه وتحذر طلب الدين منه على المحال له فليس المحال له أن يطلبه من المحيل. وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المال له لا يأخذ المحال له الدين من تركته ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقه. إيه يعني إذا إيش مثال هو إذا كان يقول إيه مسألة إيه؟ حيث أن المحيل صار بريئا من دينه إيه؟ فليس للمحال له أو لوكيله أن يطلب الدين من المحيل أو من ورثته إذا توفي حتى إذا توفي ليس للمحال له إيه؟ يعني إيه؟ حيث أن المحيل صار بريئا من دينه فليس للمحال له أو لوكيله أن يطلب الدين من المحيل أو من ورثته إذا توفي. مو براءه شنو الحكي هذا ماله؟ هو بيعطي حول مسائل متفرعة على براءة المحيل. أدم ما يقال مو ده يقول شو تقرأها يا أخي شون بعض. مسائل متفرعة. ما يقال بتقرأ إذا. على براءة المحيل من دينه. نعم. المسألة الأولى يقول حيث أن المحيل صار بريئا من دينه. بريء صار من دينه خلاص. إيه؟ فليس للمحال له. إيه ما يرجع عليه بعد أن يطلب الدين من المحيل ما لا حق يطلب منه أو الورثة إلى توفي خلاص إيه خلاص ما في إشكال ما في إشكال واضحة. نعم. يقول حتى ولو غاب المحال عليه وتعذر طلب الدين منه على المحال له فليس للمحال له أن يطلبه من المحيل. مو قلنا برا صارت بريئة من الدين هذا هو يقول ماكو كل تقصير. نعم. ماكو كل تقصير بريئة براءة تامة ليس هناك توى وليس كل شيء. نعم. كلها تفترض يجب. نعم. لأن قال إذا برئ هذا نعم. فإذا ما حصل هذا ما يرجع بعد لا على المحيط ولا على تركته إذا مات. هو الآن يبين ما هي الفائدة من هذا الكلام. يقول وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المحال له الدين من تركته. صحيح. ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته أو من الغرماء مخافة أن يتوحقوا. بس التوا إذا احتياط هذا. لأن يقول لك خاف يهلك بعد ما تبين لي. أو الحوالة مؤجلة. وخاف خلال هالمدة يحصل توا. اثنين مسألة. إذا أعطى المحيل للمحال له رهنا مقابل دين أجريت حوالته لا يصح، لأنه كما سيفهم من المادة لأن المحال له دين صار على المحال عليه، فهذا وضع الرهن بيده ليس له دين. الرهن هو يوثق الدين، الدين راح ما له معنى، هذا ما له حق يقبل، يرجع لازم إلى المحيل. قال لأنه كما سيوف مثل معاني ما مديون لك، ده أظن مديون وشيل لك رهن وأقول لك هذا رهن عن ديني. أنت ما مديون هان، أنت ما مديون لي، فأنا متوهم، فلازم ما أرجع هذا منك، ويكون عندك أمانة إذا أنا طلبتك إياه بدون غصب مني. فإذا طالبتك بالردة ورفضت تصير غاصب. قال لأنه كما سيوفق أن الكفيل يرجع إلى من إذا أصبحت يعني أفلس أو مات، يرجع إلى من الكفيل؟ أي كفيل؟ أي كفيل؟ فنحكي تشوف المسألة شن هي، ويصير السؤال على مضمونها يا ابني، مو على السؤال يصير على مسألة أخرى. المحال إذا مات، المحال تقراها ليش تقراها للعبارة المسألة الثانية الأخيرة ماذا هي اللي دايسة العمى شن هي؟ فيما تقدم أنت تسألين اللي يسأل عنها أقبال مسألتها. قال وفائدة براءته أنه لو مات، من هو لو مات؟ لو مات المحيل، المحيل لا يأخذ المحال له الدين من تركته، ما يأخذها، لأنه هو يقول أبرأه لكن يأخذ منه كفيل. يقول ولكنه يأخذ كفيل من الورثة أو من الغرماء، خوف الهلاك أخاف أن يتوحق، إذ أنه الهلاك يجوز يتأخر بعد ما مات هذا برا يومين عشر أيام، كفيل فقط. وقلنا إذا عند هلاك المحال به يرجع مو فالكفيل يأخذ على الشيء هذا، وصح الكفالة يرجع على هذا كفالة من السبب هذا. طيب يأخذ كفيل من الورثة بعد الكفيل يرجع. من الورثة أقول لك يأخذ كفيل من الورثة إذا هلك المحال به، هلك وصار لي حق الرجوع على المحيل، أنا أرجع عليكم لأن المحيل الأصل ميت وتعلق الحق بالتركة فأرجع عليكم. اثنين مسألة. إذا أعطى المحيل للمحال له رهنا مقابل دين أجريت حوالته لا يصح. أجريت حوالته، أنت كنت مدين إلي حولت دينك، بعد ما حولت دينك اعطيتك رهن بالدين، يصح هذا؟ لأن الدين راح أنت حولتك، فيكون أنا اعطيتك إياه هذا على زعم أني لا أزال مدين عندك، والأصل أنني بريء، أنا بريء ما مطلوب هذا. مثل هذا واحد الواحد على الدين يزعم أنه هو مدين، هو خذ 100 دينار دينك لي عليه وذاك يأخذه، كأن الرهن عبث هنا، عبث رهن لشيء ما مدين أنا عليه، فيجب ترجعه، وإذا ما رجعته بدون مطالبة يبقى أمانة. لكن إذا صاحب الرهن قال له رجع لي لأنه ما لك حق عليه، فرفض برفضه يصير غاصب. قال لأنه كما سيفهم من المادة 701 أن الرهن هو حبس مال مقابل حق، فمتى عدم الحق لا يصح، ماكو حق، ماكو دليل، قال المحال له عند المحيل حق بعد الحوالة. تمام. ثلاثة مسألة. إذا أبرأ المحال له المحيل بعد الحوالة من الدين أو وهبه إياه لا يصح، لأن ما عنده شيء، لأن النقل الدين وراء ولا يطرع خلل على الحوالة، حتى أنه لو توفي المحال عليه بعد هذا الإبراء مفلسا يعود الدين إلى المحيل، لأن الإبراء هذا في غير موضع جاء. قال كما سيبين قريبا. ولا يكون للإبراء السابق المذكور تأثير، وحكم على هذا حتى وإن نص عليها فيه. شنو هذا بالأقراح مرة ثانية؟ قل مسألة إذا أبرأ المحال له المحيل بعد الحوالة من الدين أو وهبه إياه لا يصح، ما يصح لأن ما عنده دين. نعم. زين إيه ما يصح. قال ولا يطرأ خلل على الحوالة. ما ما إيه. لا يطرأ خلل على الحوالة. باعتبار. سبب الإبرة وال والهبة. تدري ليش هذه؟ لأن قلنا أنه جوز واحد يحول الدائن على واحد ما مديون هو ما مديون إله، فكأنه هذا المحيل الذي أحال المحال له بالدين بعدما وهبه بعد ما تخلص، فقلنا هذا ولو ذاك هو ما مديون إله فالحوالة تصير صحيحة، لكن محل نظر هذه لأنه الهبة هنا والإبراء وقع على غير محل، على غير محل هذه فتبقى ترجع إليه. قال ليه يا شيخ ما يكون موقوف هذا الهبة والدين؟ لا لا صحيح. لا باطل يا أخي ماكو، فالشيء هو مو لك، ماكو ولا باطل ولا ذاهب لك شيء لا أملك، ذاهب لك العصا وهي مو ماتي. قال ولا يطرأ خلل على الحوالة حتى لو أنه توفي. إيه؟ حتى أنه لو توفي المحال عليه بعد هذا الإبراء مفلسا يعود الدين إلى المحيل. إيه إلى المحيل ولا يسقط بتلك الهبة وذلك الإبراء لأنه ما في غير محل، في غير محل. طب لو قال وإن مات المحيل مفلسا فأنا أبرئك، بس عايز مسألة عرفتوها هذه. نعم. ها؟ يعني وهب هذا أبرأ مو أبرأ هو بعد الحوالة، بعد الحوالة أو وهبه له بعد الحوالة. شنو المسألة؟ بعد أن حول المال المحيل قال المحال له للمحيل أنا أبرئك إن مات المحال عليه مفلسا، أنا أبرئك. ماكو هالشيء، هذا الشرط هو موجود ضمنا بنص في حالة الإفلاس إلى حق التوى، هذا يعني في حالة التوى بدون شرط، هذا إذا أسقط الشرط بنص. نعم. أسقط على نفسه هذا الشرط. الشرط الضمني أسقطه على نفسه. يعني ولا تنازل عنه. حتى ولو هذا يرجع عليه. يرجع علي ابني. شنو هذا؟ المحال عليه الجلد. المحال عليه هو الذي يبرأ أو يتنازل من الشرط. هذا الشرط لمصلحة من؟ لمصلحة المحال عليه حتى يرجع. فإذا هو المحال عليه أنا أصلا ما أرجع لك، لا ترجع علي. طيب. مسألة رابعة، إذا أحال الكفيل المكفول له بالدين المكفول بحال المدين وقبل هذا الأخير يصير الكفيل المرقوم بريئا. والحكم الثاني هو ثبوت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال به، لأن الدين المذكور انتقل إلى المحال عليه. بعض المسائل المتفرعة على الحكم الثاني، يعني الحكم الأول انتهى البراءة مال المحيل. نعم. فالآن نتكلم عن الحكم الثاني هو ثبوت المطالبة. يقول بعض المسائل المتفرعة على الحكم الثاني. واحد، مسألة إذا أبرأ المحال له المحال عليه من المحال به أو وهب المحال به للمحال عليه صح ذلك. اثنين، مسألة لا تبطل الحوالة بوفاة المحال عليه أو بجنونه، وإذا توفي المحال عليه يستوفى المحال له، يستوفي المحال له المحال به من تركة المحال عليه. منتقل ورضا وما انتهى. نعم. نعم. ثلاثة، مسألة إذا كان المحال عليه شخصين، وبتعبير آخر إذا أخذ شخصان معا دينا حوالة عليهما يطالب كل منهما بنصف الدين، وكان الحكم في الكفالة على هذا المنوال. راجع المادة كذا. ولكنه كما هي الحال في الكفالة لا يمكن في الحوالة أيضا أن يأخذ كل من دينك الشخصين على حدى مجموع الدين حوالة على نفسه. اختلف هنا الحوالة والكفالة، يأخذ نصف نصف. نعم. نصف الدين. قال والحكم الثالث بينما في حال الكفالة يطالب بجميع الدين الكفيلان، كل من الكفيلين يطالب بجميع الدين. قال والحكم الثالث هو أنه إذا أحال شخص دائنه على مدينه زيد في الحوالة المقيدة، فكما أن زيدا يصير بريئا من دينه، كذلك الشخص إن كان له كفيل يبرأ أيضا، ويطلب المحال له بهذه الصورة الدين من الأصيل يعني من زيد وليس من الكفيل، لأن الكفيل لم يكن كفيلا لمطلوب الدائن بل كفيلا لدين ذلك الشخص. يعني إذا كان المحيل له كفيل قبل أن يحيل المال ثم مات المحال عليه مفلسا ورجع المال على المحيل، هل يرجع الكفيل؟ يرجع. ما يرجع؟ نعم يبقى. وإن كان هو كان كفيل لهذا الدين، هو كفيل بهذا الدين، ولكن قد سقط رجع، مو هذا رجع إلى المحيل. طيب، بعض مسائل متفرعة على الحكم الثالث. شنو هو الحكم الثالث؟ أعيده؟ إيه معنى يقول الحكم الثالث هو أنه إذا أحال شخص دائنه على مدينه زيد بالحوالة المقيدة من المال الذي لديه أو من الفلوس، فكما أن زيدا يصير بريئا من دينه، كذلك الشخص زيد منه مو هو المحال عليه، المحال عليه بس مدين للمحيل، هو مدين للمحيل. إيه؟ إذا أحال شخص دائنه على مدينه زيد بالحوالة المقيدة، فكما أن زيدا يصير بريئا من دينه، كذلك الشخص إن كان له كفيل يبرأ أيضا، يعني مواضحة أخي. رأى مرة ثانية، قال الحكم الثالث هو أنه إذا أحال شخص دائنه على مدينه زيد بالحوالة المقيدة، فكما أن زيدا يصير بريئا من دينه الذي على المحيل، يعني من دينه الذي على المحيل، دينه إيه اللي على المحيل، إنه دين. قد تحمل الدين هذا للشخص المحال له الذي للمحيل، أيوة الذي للمحيل صار مدينا للمحال له. إيه. فبرئ زيد من من من دينه للمحال اللي كان للمحيل وصار مدينا للمحال له. إيه نعم هكذا. إيه. كذلك الشخص إن كان له كفيل يبرأ أيضا. أي طبعا براءة الأصيل براءة الكفيل. نعم. نعم. قال ويطلب المحال له بهذه الصورة الدين، ويطلب المحال له بهذه الصورة الدين من الأصيل، يعني من زيد من الكفيل قد برأ، وليس من الكفيل، لأن الكفيل لم يكن كفيلا لمطلوب الدين بل كفيلا لدين ذلك الشخص. بعض مسائل متفرعة على هذا الحكم. واحد، مسألة إذا أحال المرتهن أحدا على دائنه بالحوالة المقيدة بالدين على الراهن، فلا يبقى له صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه، لأن هو حال بالدين الذي على الراهن. نعم. فتعلق بذمته ويرجع الراهن إلى صاحبه. قال يعني حيث أن الراهن يصير بريئا من دينه للمرتهن بهذه الحوالة، فيلزم رد الرهن إلى الراهن. صح. لم يعد له. طب وإن شرط بقى. ولم يعد مدينا للمرتهن. للمرتهن. الذي أخذ الرهن لدينه. توثيق دينه. إيه نعم. طب وإن شرط بقاءه، فهل شرطه صحيح بقاء الرهن؟ إلمن لازم بالمحل والجديد. ولا الأول ما له علاقة، حول الدين وراح ما عاد له حق، حول الأول لكن قال أنا أحبسه حتى أستوفيه. لو شيء تحول حوله ابني، ما أنت دائم مالي وأنا طيتك رهن، طيتك رهن أنت هذا الدين الذي عليك حولته إلى غيرك. نعم. وقبل ذاك الحوالة بعد الرهن شنو مخالة عندك؟ اشترط الرهن أن يبقى الرهن. ماكو شرطة، شنو من اشترطه؟ يعني خشيتك من اللي اشترطه؟ المحل له أنا. خلص هو أنت حولت ابني، أنت برضاك هذا الدين الذي كان لك على الراهن اللي أخذت منه رهن، هذا الدين حولته للآخر والآخر قبلته، فالرهن بقى بيدك لأي شيء، ماكو شيء، ترجع إلى صاحبه، لأن الرهن هو كان بيدك لأجل توثيق الحق الذي عليك، فأنت طلعت هذا الدين منك ورضيت أن يصير في ذمة الآخر، خلص راح في ذمة الآخر برضاك، فلم يبقى لك دين تتوثق به بإبقاء الرهن، فترجع. قال خشية التوارث. ماكو خشية، ما لك علاقة بعد بينك وبين البنك، حتى إذا رجع عليك الرهن يؤخذ لصاحب الحق، فما عندك دين حتى توثق به. نعم. دويد المسألة فيها شوية إشكال، يقول إذا أحال المرتهن أحدا على دائنه، هل على دائنه أم مدينه؟ نعم، إذا أحال إيش؟ المرتهن أحدا على دائنه. على دائنه، المرتهن هو مدين لغيره، مدين لغيره. نعم. إيه؟ بالحوالة المقيدة بالدين على الراهن، فلا يبقى له صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه. يعني المرتهن هنا بيتصور هو أيضا مدين المن، هو دائن للراهن، لكن هو مدين لشخص آخر، إيش بيه تسوى هذا؟ تسوى هذا؟ هو الشيخ محمد الصادق عنده إشكالية، وهي أنه يقول في هذه المسألة، يقول إذا أحال المرتهن أحدا على دائنه، الصواب على مدينه. لا، إذا أحال المرتهن إيش؟ إذا أحال المرتهن أحدا على دائنه، هنا على دائنه، على دائنه الراجع إلى المرتهن، يعني المرتهن دائن المرتهن على المحيل، إذا حال المرتهن إذا حال المرتهن نقرأها مرة أخرى. طيب أقرأها إلى نهايتها بس لا يفهم. يقول إذا أحال المرتهن أحدا على دائنه بالحوالة المقيدة بالدين على الراهن فلا يبقى له صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه، يعني حيث أن الراهن يصير بريئا من دينه للمرتهن بهذه الحوالة فيلزم رد الرهن إلى الراهن. لا أخي شنو صورتها؟ لا شوف أخي، لا اسمع أخي، المسألة حسب ما يظهر من كلامه أنا مرتهن، يعني محمد هو مدين إلي، فطلبت منه رهن، ليش الرهن؟ لكونه هو مدين إلي. أنا مرتهن الآن، أنا مرتهن الآن، ليش مرتهن؟ بالدين الذي عليه، وأنا مدين لعبد الله، فأنا حولت دينك أنت اللي علي إلى شخص آخر. الرهن بعد ما بقى حاجة، الرهن أعطيتك إياه ليحفظ دينك علي، دينك الذي علي والذي من أجله اعطيتك الرهن زال منك راح. بس الرهن لا راح يا أخي، أنا حولتك واضحة. شوف الأشخاص، أنا دائن إلى محمد، دائن أنا دائن، طلبت منه رهن أخذت هذا الرهن الحصى، عرفت؟ أنا صرت مدين إلك بنفس هذا الدين الذي عاملي، حولتك بالدين الذي لك علي على فلان اللي تصفك. أيوة. هذا الدين الذي من أجله اعطيتك الرهن زال، هو كان الرهن للحصى. أيوة. للدين هذا للدين. فلما الدين أنا نقلت من ذمتي إلى ذمتك وانت قبلت، ما بقى عندي هذا الدين علي. أيوة. فالرهن يرجع لصاحبه. لأن أنت رضيت أن تتخلى عن الرهن بتحويلك الدين الذي لك على اللي على محمد وقبلت انت هذا. واضحه تحويل الدين اصبح انت تطالبني، ما عاد شو يطالبني. نعم شيخ احمد تفضل. لا هو الطريقه يعني محمد الصادق طلبت من عبد. ايوه تركتنا من اعطيته هذه المباراه في امريكا. انت تسالني امريكا، انت تسال محمد امريكا، قال لك انا احيلك احمد الطيب الأمريكية، أقول هذا مباراة خصوصا الأمريكية. شنو هالحكي؟ يعني فالعبارة صحيحة على دائنه. على دائنه. على دائن المرتهن. المرتهن أخي، المرتهن صار بعد أن كان دائنا، بعد أن صار دائنا لصاحب الرهن صار مدينا لشخص آخر. هذا المرتهن الذي صار نجيل للشخص الآخر حول هذا الدين لهذا الشخص الآخر قبل، فأنا إذن ما صار علي الدين لصاحب الرهن، راح هذا، فلم تعد بعد داعي لأن يبقى الرهن عنده، لأن الدين راح الذي وثقته، أنت استوفيت بها التحويلة هذه، فلازم الرهن هذا يرجع على صاحبه. نعم. قال نعم. لأن حكم الرهن كما جاء في المادة كذا هو أن يكون للمرتهن حق الحبس فيه. رزال عنا حق الحبس، يعني ما زال لحق الحبس للحصول دينه، دين استوفى بها الحوالة لحين استيفاء الدين، ولما انقطع حق مطالبة المرتهن بدينه اللي بذمة الذي بذمة الراهن بسبب استيفاء الدين بإجراء الحوالة فلم يعد إمكان لحبس الرهن غلط. إلا لا يبقى طبعا. هذا الرهن بيد المحلة وبصفة رهن بصفة يعني بصفة لا أمانة يصير أو كذا مو بصفة رهن. اثنين مسألة، إذا أحال شخصا على المشتري، إذا أحال شخصا، ليش مو شخص شخصا؟ ليش من أحال واحد؟ يعني أحال شخص شخصا، يلا إذا أحال شخصا إيه؟ على المشتري لأجل قبض ثمن المبيع كما ذكر في المادة كذا، يكون أسقط حق حبسه في المبيع. تمام. لأن المشتري صار بريئا من دينه للبائع. صح. حق الحبس هو حق البائع أن يبقي المبيع بيده لأن يستوفي الثمن. نعم. فإذا سلم المبيع قبل استيفاء للثمن سواء سلمه للمشتري أو لوكيل المشتري، يكون بهذا التسليم قد أسقط حق حبس المبيع، فلا يحق له أن يقول للمشتري أنا نسيت رجع المبيع ده أحبسه لن تبطل الثمن، لأن الساقط لا يعود من الحقوق التي تسقط. نعم. قال وجاء في هذه الفقرة من المجلة إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن، لأنه إذا أحال الراهن المرتهن بدينه على أحد فقبل أن يأخذ المرتهن المبلغ المحال به من المحال عليه لا يسقط حق حبس المرتهن في الراهن. الفرق بين مسألة المجلة وهذه المسألة ظاهر، لأنه في هذه المسألة لم يصل يصل مطلوب المرتهن. هنا المجين الراهن يعني أحال بدينه الذي للمرتهن إلى شخص آخر، نعم. هذا محال له. هنا يبقى المرتهن إلى حق، لأنه قد يحتاج يكون للمحال له حق الرجوع للتوال للإفلاس، ها؟ فيبقى هذا الحق الراهن موجود، لأنه يحفظ حق لا يزال للمحال. هذا الفرق بين هالحالة وذيك الحالة. قال الفرق بين مسألة المجلة وهذه المسألة ظاهر، لأنه في هذه المسألة لم يصل مطلوب المرتهن إلى يده بعد، يعني في مسألة المجلة حيث أن حق مطالبة المرتهن للراهن سقط، فسقط أيضا حق حبسه للراهن. وأما في مسألة الشرح فحق المطالبة باق. وأفاد صاحب الذخيرة بأن هذه المسألة مسألة الشرح على مذهب الإمام محمد رحمه الله تعالى، وأفتى بها في أوائل كتاب الراهن من الفتاوى التركية المسمى البهجة، فتاوى التركية. ويفهم من حصر صاحب الذخيرة هذه المسألة في مذهب الإمام محمد أن الإمام الأعظم والإمام أبا يوسف رحمهما الله تعالى قال بسقوط حق حبس المرتهن. وفي الحقيقة إن كان مذهب الإمامين المشار إليهما على هذه الصورة فعند العاجز يلزم ترجيح هذا المذهب. العاجز هو يعني الشارع على حيث الله عاجز الفقير. نعم. لأنه يرد سؤال بالوجه الآتي على المذهب المروي عن الإمام محمد والذي عدته البهجة مفتن به، وهو إذا أحال المرتهن دينه الذي بذمة الراهن إلى شخص آخر وقبل هذا الحوالة يصير الراهن بموجب هذه المادة من المجلة بريئا من دينه للمرتهن، لأن دين الحالة يرجع الراهن للراهن. نعم. لأن دين الراهن انتقل إلى المحال عليه وصار المدين تجاه المرتهن المحال عليه وليس الراهن. ففي الحالة هذه أي حتى يبقى للمرتهن بأن يحبس ويمسك الراهن الذي أخذه من الراهن في مقابلة مطلوبه الذي بذمة المحال عليه، وأن يبيع ذلك الراهن إذا لم يؤدي المحال عليه دينه إلى المرتهن. وفي الواقع وإن كان حق مطالبة المرتهن باقيا فهذا الحق ليس متوجها إلى الراهن بل إلى المحال عليه. وفي المسألة الآتية وهي نظيرة لهذه المسألة يسقط عند الشيخين حق حبس البائع، والمسألة هي إذا أحال المشتري يسقط حق الحبس حسب رأي الشيخين وهو الصحيح، لأن الدين هذا الرهن سلم من قبل الراهن لحفاظ على حقه وهو حق الدين، حيث أن حق الدين الدين ماله راح فلم يبقى للرهن حق ليحميه. قال والمسألة هي إذا أحال المشتري البائع على شخص لأجل قبض ثمن المبيع يسقط حق حبس البائع عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف ولا يسقط عند الإمام محمد. لا يسقط، لأنه لما هو سلم إلى وكيل المشتري مسلم المبيع إلى الوكيل، فلما سلم الوكيل كان سلم للموكل للمشتري، فلما سلم قبل ما يسلم الثمن أسقط حق حبس المبيع. نعم. لأن البائع له حق حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن. وهنا قد استوفى. هنا هو سلمه. فما يقدر يرجع عليه يقول له نسيت كذا أعطيني إياه للمبيع ليحبسه إلى أن تعطيني الثمن. نعم. إيه؟ عنوان معنى كون براءة. وهذا في البيوع الحالية يعني اللي ثمنها حال. أما إذا كان مؤجل. الثمن مؤجلة ما له حق حد حبس. لأنه هو مؤجل. نعم. يعني معنى مؤجل طبيعي ما يحتاج إلى رهن، ما لحق حبس يسلمه ثم يطالبه. نعم. معنى كون براءة المحيل مؤقتة، إن براءة المحيل من دينه مؤقتة كما ذكر أثناء شرح المادة. كون الدين يعود إلى المحيل بإنهاء حكم الحوالة أحيانا وينتهي حكم الحوالة بوجهين. الوجه الأول التوى، تنتهي الحوالة في الحوالة المطلقة بتوى مطلوب المحال له عند المحال عليه قبل استيفاء المحال له المطلوب المذكور ويعود الدين إلى المحيل. وبتعبير آخر إذا هلك دين المحال عليه يعود الدين إلى المحيل ويلزم المحيل إعطاؤه. وفي الحوالة المقيدة أيضا يعود الدين إلى المحيل في بعض الأحيان. وأما سبب عودة الدين إلى المحيل في التوابع إن براءة المحيل مشروطة بسلامة حق المحال له، كما أن سلامة المبيع من العيب شرط أيضا، فلما انعدمت السلامة زالت البراءة أيضا. هذا صحيح، لكن ما نسميها براءة مؤقتة، اسم مؤقتة براءة صحيحة، ولكن هذه هل براءة تنتقض بموجب شرط سلامة الشرط الظني؟ خلاص لما يكون مؤقت، لا لكن مؤقتة، لا مؤقتة مؤقتة تصير بها فرد يعني عدم تصور، لا صحيحة ماكو صحيحة، وإنما يكون حق جديد للمحال عليه بالرجوع بسبب الهلاك. أيه. هذا هو. قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس للمحال له أن يرجع على المحيل عند التوا مهما كان الوجه الذي يتحقق فيه، لأن حق المحال له عند المحيل قد سقط والساقط لا يعود، حتى أنه لو اشترط الرجوع عند التوا على المحيل فلا تصح الحوالة بهذا الشرط. ما تصح الحوالة، مو تبطل يعني. أيه. لأنها لأنه شرط ينافي مقتضاها، ينافي مقتضى العقد. نعم. نعم. قال: لأن الشرط المذكور مخالف لمقتضى الحوالة، لأن مقتضى الحوالة نقل الدين، نقل الدين، فلما إذا تطين تحق الرجوع بسبب التوا نقبت الألهاب. نعم. لكن مسألة إعطاء حق الرجوع بوجود هذا الشرط، لكن الإمام الشافعي رحمه الله سد الباب بالكلية، حتى لو وجود شرط يبطل الحوالة. وعند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى يحصل التواء أي هلاك الدين بوجهين لا غير، هذا تقدم لكن كرره. الأول عند إنكار المحال عليه الحوالة وعدم اقتدار كل من المحال له والمحيل على إثباتها بحلف المحال عليه اليمين على أنه لم يأخذ الدين حوالة عليه، وإذا لم يكن إثبات الحوالة بالبينة على الوجه المشروح فالقول مع اليمين بعدم الحوالة للمحال عليه. وأما إذا أثبت المحال له أو المحيل الحوالة بالبينة فيكفي ولا يتحقق التواء. واضح. الثاني بوفاة المحال عليه مفلسا، يعني بوفاته مع عدم وجود مال له يكفي لوفاء الدين المحال. مفلس مو حال إلا إذا صدر حكم من القاضي. نعم. بإفلاته. نعم. قال نعم بوفاة المحال عليه مفلسا، يعني بوفاته مع عدم وجود مال له يكفي لوفاء الدين المحال به. وعدم وجود كريم. وعدم كذا في ميم. وعد شنو؟ وعد هكذا، يعني يمكن تكون ما هي مستقيمة العبارة. يقول التوا يحصل الحالة الثانية بوفاة المحال عليه مفلسا، يعني بوفاته مع عدم وجود مال له يكفي لوفاء الدين المحال. يعني وعدم وجود كفيل يمكن. ما جائز. نعم. وعدم وجود كفيل لجميع ذلك الدين، لأن ذمة المحال عليه في تلك الصورة قد خربت، ولأن العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد وهو التوا في الحقيقة. وأما إذا كان للمحال عليه المتوفي كفيل، أي وعد، فسواء أكان الكفيل المرقوم كفيلا بأمر المكفول له أو بلا أمره، وسواء أكانت الكفالة معجلة أو مؤجلة أو أجلت بعد الإحالة، فيطالب الكفيل بالدين ولا يعود إلى المحيل بناء على ما ذكر. وإن لم يكن به كفيل ولكن تبرع رجل ورهن به رهنا ثم مات المحال عليه مفلسا، عاد الدين إلى ذمة المحيل، ولو كان مسلطا على البيع فباعه ولم يقبض الثمن حتى مات المحال عليه مفلسا بطلت الحوالة والثمن لصاحب الرهن. وأما إذا غاب المحال عليه بسبب عجزه عن إيفاء الدين ولم يعلم محل إقامته لا يعود الدين إلى المحيل بتعذر استيفاء الدين منه بسبب غيابه أو بمجرد عجز عن إيفاء الدين حال حياته ما لم تثبت وفاته مفلسا. يعني لا يعتبر الإفلاس في حالة لازم يثبت أنه موجود، يعني كونه غائب مو كافي. نعم. لازم يتبين وجوده ويتبين أنه مفلس. نعم. قال: ويحصل التوى عند الإمامين رحمهم الله تعالى بوجه ثالث، يعني بهذين الوجهين مع ثالث غير هذين الوجهين المذكورين آنفا، كما لو ثبت عدم اقتدار المحال عليه على تأدية الدين وحكم الحاكم بإفلاسه يتحقق التوى أيضا. الإفلاس في حالة الحياة توى. نعم. لأنه بهذه الصورة عند الحكم من جانب الحاكم بإفلاس المحال عليه وامتناع المحال له من ملازمة المحال عليه، وحيث أن المحال له بقي عاجزا عن استيفاء حقه يتحقق التواء، وهذا العجز أيضا هو كجحود الحوالة والعجز بوفاة المحال عليه مفلسا. ولكن إذا صار المحال عليه مفلسا أثناء الحوالة وقبل المحال له الحوالة مع علمه بذلك، هل له أن يرجع على المحيل بعده؟ هل هذه حالة التواء أم لا؟ لا. الجواب ألا يكون له الرجوع نظرا للسبب الذي هو بحق عودة الدين إلى المحيل بالتواء، ويكون المحال له قصر بترك التدقيق والتحري في هذا. وعند الشافعي أيضا ليس له أن يرجع لأنه في هذه وفيما قبله. ولكن قد رجح مذهب الإمام الأعظم بخصوص التوافي متون وشروح الكتب الفقهية القائل بأنه إنما يحصل بالوجهين الأولين المار ذكرهما فقط، حتى أن صاحب رد المحتار قال إني لم أرى من رجح قول الإمامين، ولكن شيخ الإسلام المشهور علي أفندي أفتى بتحقق التوافي سبب ثالث على مذهب الإمامين المشار إليهما. نعم شيخنا، ماذا ترجحون؟ هل هذا سبب ثالث أو صورة ثالثة للتوافي؟ نعم صورة ثالثة أيضا. والصورة الثالثة مفلس مع عجزه عن الكسب أو ما إلى ذلك. يعني هذا هو هي الصحيحة، مفلس الآن ما عنده، لكن إذا عنده قدرة على الكسب هذا مثل إفلاس مؤقت. أما في الحالة الأولى الإنكار أو مات مفلسا، الميت بعد ما له طريق للكسب انتهى. أما حكم الحاكم بإفلاسه مع قدرته مع عجزه لازم عن الكسب، أن يكون عاجزا عن الكسب، عن الكسب، هو هذا الوجه الثالث مال الإمام. طيب قال وينقسم التوابي صورة وفاة المحال عليه مفلسا إلى قسمين. القسم الأول التوا كلا يحصل بعدم وجود مال أو رهن أو كفيل للمحال، يعني ما مفلس يلقى كل ما يملك شيء، يحصل بعدم وجود مال أو رهن أو كفيل للمحال عليه ليأخذ مقدارها من مقدارها من المحال به. القسم الثاني التوا بعضا جزءا ما يكفي لسداد الديون، فيأخذ من يأخذ كل دائن بنسبة دينه، قسمة تناسبية يصير. نعم. وهو أن يتوفى المحال عليه تاركا ما يكفي لأداء قسم من المحال به، فيأخذ ما يعطى لكل واحد منهم كل دينه. نعم. يتحملون الغرم بنسبة ديونهم كلهم. نعم. قال فيأخذ المحال له المال الذي يصيب حصته، حصته لتقسيم الغرماء، ويظهر من تركة المحال عليه ويرجع بالباقي على المحيل. كما لو توفي المحال عليه مفلسا ووجد كفيل لقسم من المحال به فقط، فحيث أن التوى تحقق في المقدار غير المكفول يرجع المحال له على المحيل بهذا المقدار. استثناء وإن كان الدين يرجع بالتوى إلى ذمة المحيل على الوجه المشروع، فالمسألة الآتية مستثناة من ذلك، فلا يعود الدين بالتوى إلى المحيل فيها. والمسألة هي إذا أحال المحال عليه المحال له على المحيل ثانية. هذه صورة لي. إذا أحال المحال عليه المحال له على المحيل ثانية، فعند تحقق التوى عند الشخص المحيل أولا والمحال عليه ثانيا، لا يعود الدين إلى المحال عليه ثانيا أي المحيل أولا. وبتعبير آخر، إذا أحال شخص دينه الذي لآخر على شخص غيره، وأحال هذا الشخص الدين المذكور على الشخص الأول وهلك الدين عند هذا الأخير، لا يعود الدين إلى الشخص المذكور لأنه هو الأصل والمدين الأصل. يعني كل حالة على قائمة ذاتها، كأن المحال عليه يتملك صار كذا، والمحيل صار أجنبي كأنه، فالمحال عليه قام وأحال للمحال له على المحيل نفسه، فكان حوالة جديدة صارت بيناته. هاي اللي يفترضها محمد، قلنا هذا شنو لعب هذا طلع صحيح افترضت له. الوجه الثاني فسخ الحوالة، وهذا أيضا نوعان. إيش؟ فسخ الحوالة. فسخ الحوالة. نعم. نعم. النوع الأول الفسخ بالإقالة. إيه. الفسخ بالإقالة. مثل إقالة البيع. إقالة. يعني يتفقون طرفاء العقد على إنهائه. نعم. شيخنا. نعم. هذا الآن بداية يعني. بداية كلام على فسخ الحوالة نوع جديد، والمؤذن سيؤذن الآن. أشر أخي. استغفر الله العظيم. استغفر الله. النوع الأول الوجه الثاني. يعني مسائل الحوالة والكفالة الحقيقة بها جانب واقعي. يعني تتكرر. إيه واقع في واقع الحياة، يعني واحد يصير فيه معاملات. بس هي هذه ضبطها تضبط المسائل يعني الأصلية. إيه؟ يعني مسألة أنه شنو ركن الحوالة؟ المحيل موقفه، حقوقه، واجباته، وقت ترجع، والأمثلة تصير كثيرة هاي ما لا تنتهي. نعم. وعند ذلك الواقع بالأول تكيفها شو شور تصير. ثم تلحقها بالقاعدة. إيه نعم هاي. لأن مسائل الفقه كثيرة كمسائل القانون. صحيح. هسه القانون يحكم بالقانون الوضعي. قانون مدني مثلا فيه 500 مادة. نعم. يعني لا مطلوب يحفظها ولا هذا. مطلوب من أن أولا يكيف الواقعة. ومعنى تكييفها أن تعرف وصفها. هل هي بيع؟ هل هي رهن؟ هل هي وديعة؟ هل هي أمانة؟ هل هي غصب؟ تعرف وين تخليها؟ بأي خانة؟ فإذا بيع رأسا تروح إلى مواد البيع. نعم. وهي محصورة عادة. أو قليلة العدد بالنسبة لمجموع المواد. فتشوف أي شيء ينطبق عليها. نعم. تشوف أي شيء هذا. تخص البيع هذا معيب متوفرة شروطه إلى آخره. المسائل الفقهية الوقائع التي تعرف حكم الشرعي أيضا نفس الشيء تكيفها أولا يعني تعطيها صفة معينة من أنواع العقود والتصرفات قبل كل شيء ثم تنظر فيما الأحكام التي تتعلق بها إن كانت واقعة بيع عرفت إذا تخضع لأحكام البيع أحكام البيع تقدر ترجع لها وهكذا بعضا تكون يعني ملتبسة لا تتناهى والواقعة ملتبسة يعني لها صفة بيع لها صفة إعارة لها صفة إجارة ولذلك يوجد عند في الفقه الحنفي في الأصول القياس الاستحسان الاستحسان من جملة أنواعه ترجيح قياس خفي على قياس جلي لعلة أو ما إلى ذلك ويضربون مثل جدا واقع يقولون يعني إذا بعت أنت عقار لا تدخل فيه الحقوق الاتفاقية إلا بالنص يعني بعتك هذه الأرض سكتت عندها حق شرب عندها حق ما قلت وحقوقها فلا تدخل الحقوق تبعا ولكن لو أجرت الأرض فالحقوق الاتفاقية تدخل تبعا بدون شرط تذكرها صراحة لماذا؟ لأن يراد بالإيجار الانتفاع والانتفاع لا يكون إلا بالحقوق المتابعة للأرض اللي هي ذي المنفعة أما بالبيع يراد تمليك العين وتمليك العين يجوز تتملكها لغرض مو زراعتها لتقسيمها البيوت مثلا هذا مفهوم قالوا فلو وقف شخص أرضا قال وقفت هذه الأرض على المسجد الفلاني أو على كذا ولم يذكر الحقوق الاتفاقية هل تتبع تدخل تبعا أو لا تدخل إلا بالنص فالقياس الجلي أنها مثل البيع لأن البيع خروج الشيء من ملك صاحبه إلى ملك آخر إلى شيء آخر في الوقف أيضا يخرج الموقوف شبيه بالبيع قياس جلي لكن عند التأمل هذا تشبه الإجارة وليس البيع لماذا؟ لأن في الوقف المراد منها المنفعة وليس تمليك الموقوف عليه هذا قياس خفي فترجيحه يسمى استحسان فالمسائل بعضها تصير بها قصة خفية إلا خفية شلون بالرجال أكو قادع خفي بالسند فالقادع خفي ما يتبطل إلى وهكذا العدول بالمسألة عن مظاهرها هذا الاستحسان العلة الموجودة فيه أو كذا قد يكون استحسان بالناس قد يكون استحسان بالإجماع قد يستقل للضرورة كذا لكن هذا ترجيح بتقديم قياس خفي على قياس جلي بيأذن يؤذن نعم يا الله يا الله